بعد فراق وغياب برجع لعندي لقاك فكري انو ناسيني هو ناطرني على هالباب هو اغلى الاحباب عمرو ما خد ولا تريني أنا الغلطان هو قلبه كله حنان راجع لعندي يسوع مالك الملوك راجع لعندي يسوع راجع لعندي لقاك ربي الأرباب راجع لعندي لقاك ربي دايما قلبه كبير بيسع ناس كتير شيخ وطفل وكل الخلق منهم فقير وأمين لا تخليك بعيد صعب اليوم تعيد تعال عندي يسوع مالك الملوك تعال عندي لقاك ربي الأرباب راجع لعندي يسوع على عندي لقاك ربي الأرباب دعوا لعندي يسوع مالك الملوك دعوا لعندي لقاك ربي الأرباب رجع لعندي يسوع مالك الملوك رجع لعندي لقاك